بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري ليوم الخميس الموافق 27 من شهر شوال عام 1409 27/10/1409. رسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة طلبا للعلم وللمثوبة، حتى نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه، قال: حدثنا الحسن بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا مالك بن مغول، قال: سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا الحديث في فضل الجهاد، والكتاب كتاب الجهاد، والباب باب فضل الجهاد، وذكر الآية الكريمة وشرحناها وفهمنا معناها في الدرس السابق. والآن مع الأحاديث النبوية الصحيحة في فضل الجهاد. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يقول: سألت رسول الله، وجها لوجه، سألته، قلت في سؤالي: يا رسول الله. وهذا هو المطلوب في ندائه صلى الله عليه وسلم، فما كانوا ينادونه باسمه العلم، لا يا أحمد ولا يا محمد، ولكن بعنوان النبوة أو الرسالة، يا نبي الله، يا رسول الله. وذلكم لتأديب الله تعالى لهم، إذ قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن ناداه ليلفت نظره ويقبل عليه، فقال له: أي العمل أفضل؟ هذا الصاحب الجليل عبد الله بن مسعود، تواق إلى المعالي، رغام في الكمالات والفضائل، يبحث عن أي عمل حتى يقدمه لمولاه، ليس مجرد علم ليعلم أي العمل أفضل، لا والله، وإنما يريد أن يعرف أفضل الأعمال وأحب إلى الله، ليأتي بها متقربا بها إلى الله متزل. وهذا شأن العارفين بالله، يطلبون أفضل الأعمال وأحبها عند الله من أجل أن يفعلوها، لتكون منزلتهم عنده أعلى، وتكون حظوتهم أعظم وأكثر. وهذا شأن أهل الحزم. قال: قلت: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. يريد أفضل الأعمال أداء الصلاة في أول أوقات بلا تأخر، وهو كذلك، لأن الصلاة تنتظم اليوم والليلة من حياة الإنسان، ففي الليل صلاة وفي في النهار صلاة. فإذا كان عبد الله أو أمة الله حافظ على أوقاتها فيقيمها فيها ويؤديها بها كان لما سواها من الصالحات أكثر حفاظا ومحافظة. ومن أهملها وفرط فيها وأخرها فهو لما سواها من العبادات والصالحات أكثر تضييع. وهذا المعنى جاء عن عمر رضي الله عنه حيث كتب كتابا إلى أحد عماله من رجال دولة جاء فيه هذا الله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن أقام فمن حافظها وحافظ عليها فهو لما سواه أحفظ، ومن ضيع فهو لما سواه أضيع. فبدأ صلى الله عليه وسلم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على وقت الصبح عند طلوع الفجر والظهر عند زوال الشمس إلا ما كان من أيام الحر، فيستحب تأخير الظهر إلى أن ينتشر الظل ويتلطف الجو، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بصلاتكم في الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. صلاة العصر عندما يكون ظل الزوال على مثله، وصلاة المغرب عند غروب الشمس، والعشاء بعد ذهاب الشفق. هذه المواقيت التي تؤدى فيها الصلوات الخمس. من أفضل الأعمال أن تصلي الصلاة في وقت، لا تفوته ولا تخرجه ولا تتأخر بها إلى آخره في أول الوقت. وجاء أيضا في حديث آخر: الصلاة على أول وقتها لأول وقت. ومن ظل مع ربه ما خرج من بيت مولاه إلا عاد إليه فالعصمة حاصلة. ثانيا قال: قلت ثم أي الأعمال أفضل؟ قال: بر الوالد، لأن للوالدين حقوقا، فمن قدر على توفيتها وأدائها وعدم التفريط فيها فهو قطعا لما سواه من الحقوق أحفظ. ومن ضيع حقوق أبويه لن يؤدي حقوق الآخرين. الذي يهين أبويه ويضيع حقهما ويتعرض لأذاهما يسلم منه المواطن الآخرون؟ يبعد جدا. فلهذا من بر بوالديه وأحسن بهما فهو من السهل عليه أن لا يؤذي أحد، من السهل عليه أن يوفي كل ذي حق وأن لا يضيع لمؤمن ولا مؤمن حق، من زوجته إلى أولاده إلى جيرانه إلى مواطنه. لكن من كان عاقا بوالديه مفرطا في برهما لا يرجى منه أن يحسن إلى. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قد تقدم معنى الجهاد وهو بذل الطاقة، بذل الجهد والسعة لقتال المشركين الكافرين من أجل أن يعبد الله في الأرض. هذا القتال في سبيل الله هو الجهاد الذي هو أفضل الأعمال بعد إقام الصلاة وبر الوالد، لأن إقام الصلاة مقدم بالواقع. من يوم ما تبلغ السابعة من عمرك أو العاشرة التزمت بطاعة الله يوما ليلة ونهار. الوالدين قد يكون لك والدان وقد لا تدركهم، قد يكون لك والد ولم تكن لك والدة ماتت، وبرهما لا يتلزم يوميا وكل ساعة عند الحاجة. الجهاد قد يأتي في العام مرة أو في الدهر مرة، فهذه من أفضل الأعمال. وإذا عرفناها وآمنا بصدق ما جاء فيها ينبغي أن تكون لنا فكرة واضحة، وهي أن نحاول أن نقدم هذه الأعمال المحبوبة الفاضلة عند الله. نبدأ بإقام الصلاة، ونثني ببر الوالدين، ونثلث بالجهاد في سبيل الله، فنكون قد أخذنا العلم والعمل معه، ونترقى حتى نمسي ونصبح أولياء. قال: فسكت عني، أو فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زد، ما قلت ثم أي، لو قلت له ثم أي لذكر 4 مرات 15 يذكر له كل الأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل، لكن قل فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم أطلب منه ولو استزدته، أي طلبت أن يزيدني لزادا وما قصر صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دلالة على فضل الجهاد لا تنكر إذ عد أحد ثلاثة أمور، هو والجهاد بذل الجهد والسعة والطاقة في قتال المشركين الكافرين حتى يسلموا ويعبدوا الله عبادة تكملهم وتسعدهم في الدنيا والآخرة. الشيخ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الحديث في الإمكان حفظه كالحديث الأول. أفضل الأعمال عرفناها: الصلاة على ميقاتها، بر الوالد، الجهاد في سبيل الله، وهذا أيضا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هيا ندرس هذا الحديث. أولا، ما هي الهجرة؟ الهجرات مأخوذة من الهجران، هاجر الشيء يهجره إذا ترك وابتعد عنه ولم يقبل عليه ولم يأتي فهو هاجر له. إذن الهجرات هي الانتقال من الوطن والارتحال منه والبعد عنه إلى دار الإسلام. مرة ثانية، هذا الموضوع يحتاج إلى أولا، الهجرة كانت مفروضة على المؤمنين والمؤمنات في بداية الإسلام، والقرآن شاهد. كل من أسلم في مكة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجب عليه أن يلتحق بالمدينة. كل من أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة يجب عليه أن يلتحق، وكل من أسلم باليمامة، أسلم باليمن، أسلم بتب والرسول بالمدينة يجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة. أولا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا لتعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ العلم ينزل وحيا والشريعة كل يوم فيها جديد. فالذين يبقون في اليمن أو يبقون في الشام كيف يعرفون ما يعبدون الله به؟ ما يبلغهم؟ الناس يعبدون الله بعبادات وهم ما دعوا عنها ولا سمعوا. إذن يجب أن يأتوا إلى المدينة لطلب العلم، أي لأن يعبدوا الله بما يشرع لعباد. ثالثا، تقوية سواد المسلمين وتكثير عددهم في دار الهجرة استعدادا للجهاد والغزو. هذه الهجرة فريضة، والذين قعدوا عنها وفرطوا فيها توعدهم الله بأليم العذاب. وفي ذلك يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، أي تميتهم عند حضور أجالهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بأي شيء ظلموا أنفسهم؟ تركوا الهجرة، بقوا يعيشون مع الكفار، يصدونهم عن سبيل الله ويمنعون يمنعونهم من طاعة الله، هذا هو ظلمهم لأنفسهم. تقول لهم الملائكة عند نزع الروح في سياقات الموت: فيما كنت؟ أرواحكم منتنة خبيثة، أين كنت؟ فين كنت؟ في الحمأة. يعتذرون ويقولون: كنا مستضعفين في الأرض. فيرد عليهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ولا يهتدون سبيل. فالمرأة في مكة وإلا في الطائف وإلا في اليمامة وإلا في كذا مع من تسافر، ما استطاعت، ما قدرت، لا تعرف طريق، وليس لها من يحمله أو يسعفها، معذورة. ولد صغير كذلك، شيخ كبير مريض ما يقوى، معذور. من كان قادر على الهجرة ولم يهاجر وبقي محافظا على تجارته وعلى علاقاته بالبلاد أو خوفا من المشركين فهذا حكم الله فيه مات. قوله صلى الله عليه وسلم لا هجر بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، هذا المراد الأول. ويتناول اللفظ ويعم أيضا سقوط الهجرة عن كل بلد إسلامي يفتح، أيما بلد من بلاد الكفار يفتحه المسلمون ويصبح بلد إسلام تسقط الهجرة. مثلا الطائف داخل المملكة، لما كان أهل الطائف مشركين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين يجب على من أسلم أن يهاجر، وبكر تدل ببكرة وهذا. لكن لما فتح الله الطائف، لو فتح قبل مكة مثلا وفتح بعدها، إذن لما بقيت هجرة من الطائف إلى المدينة، بلد آخر كان دار كفر غزاه المسلمون وفتح الله عليهم وأصبح بلد إسلام، لا معنى للهجرة، لا هجرة بعد الفضاء. كلمة بعد الفتح أولا يتناول مكة، لأن اللفظ جاء أيضا في لفظ مكة، ويتناول كل بلد يفتحه الله على المسلمين إلى يوم القيامة ويصبح بلدا إسلاميا، لا تجب الهجرة على سكان ذلك البلد أبدا. ثانيا، فالهجرة سببها العامل فيها هو أن العبد إذا بقي في دار الكفر، الكفار يحولون بينه وبين عبادة ربه التي خلق من أجله. الكفار لا يسمحون لمن ترك دينهم وخرج عنه وطلب دينا آخر، لا يسمحون له أبدا أن يعبد، فهم يعذبون ينكلون يمنعونه من العباد. هنا هل يجوز له أن يبقى في هذا البلد من أجل زوجتي أو أولادي أو أقاربي أو تجارتي أو مالي ويبقى لا يعبد الله؟ جواب بالإجماع لا، هاجر. فلهذا الهجرة لا تنقطع أبدا كالتوبة حتى تنتهي هذه الحالة. ثانيا أو ثالثا، الهجرة يكون العبد في بلد لا يوجد فيه من يعرف الله ولا من يعرف كيف يعبد الله ولا بما يعبد الله، فلا يحل لهذا المسلم أن يبقى في هذا البلد وهو لا يعبد الله، لأنه لا يعلم ولم يجد في البلد من يعلمه. هنا بالإجماع تجب هجرته عليه لطلب العلم، لا فرق بينه وبين المضطهد الممنوع من العبادة وهو يعلم، منعه الكفار، وهذا في بلاد أهلها مسلمون أو كافرون ولم يجد من يعرفه بالله ولا كيف يعبد الله، لا يحل له المقام، يجب أن يهاجر ليتعلم كيف يعبد، لأن العبادة سر الحياة من أجلها خلق. ثالثا، إمام المسلمين يطالب بالهجرة، أراد أن يقوي صفوفه فنادى بلغ الأقاليم أن يلتحقوا بديار الخلافة، حينئذ تعين عليهم الهجرة أيضا، وإن كانت بلادهم بلاد مفتوحة لكن دعاهم إمام المؤمنين لأمر نصر الدين، يجب أن يهاجر. وهناك بلد كفر، باريس، لندن، برلين، ينظر إذا كان المسلم الذي أسلم من النصارى في برلين وهو ألماني، إذا كان يمكن أن يعبد الله تعالى في بلاده، لا يضطهد، لا يعد، لا يمنع من إعلان دينه ولا من التزي بزيه ولا، فهل تجب عليه الهجرة؟ الجواب وإنما يستحب له خشية أن يتعرض لإهانة الكفار في يوم من الأيام، فيستحب له الهجرة ولا تجب عليه. لما؟ لأن الغرض الذي من أجله خلق متمكن منه، يصوم ويصلي ولا يشرب خمر ولا يزاني ولا يفجر ولا يلزم بعبادة غير الله، فهو من هذا الباب كامل، يبقى فقط يستحب له أن يعيش بين المسلمين أكثر ضمانا لمستقبله. فإن كان غير آمن، غير مطمئن، مضطهد في دينه، وجبت الهجرة به. فإن عجز مرض لضعف ما قدر عليه فهو معذور كالذين عذرهم الله في مكة. هذه هي. ثم قد ينقل هذا الدرس إلى إخواننا في أوروبا وأمريكا والكلام مكروه ومعاد، فنحن نقول لهم نعم أنتم آمنون على دينكم وأعراضكم، تعبدون الله كما تعبدون في ديار الإسلام، لكن بقاؤكم لا يحل لكم أن تبقوا في دار الكفر إلا إذا أنتم نويتم بالبقاء الجهاد في سبيل الله، الرباط في سبيل. فطالبتم أن يغيروا نياتهم من عمال عمل نزحوا من بلادهم لفقرها وضعفها إلى أوروبا ليعيشوا، يجب أن يغيروا نياتهم وأن ينووا الرباط في ديار الكفر تقوية للمسلمين وإكثارا لعددهم وإظهارا للإسلام للنصارى. وهذا أردت لهم أن يستقيموا في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وأدابهم، وإلا يكونون فتنة للنصارى يفتنونهم عن الإسلام ما يقبلون. فلهذا قلت لهم يجب أن تصلحوا عقائدكم لأنكم نماذج للإسلام، فغيركم من أهل الكفر ينظرون إليه، فإذا أعجبتموهم وسرهم وجودكم دخلوا، فلا بد من سلامة عقائدكم، ولا بد من أداء العبادات أداء صحيحا يزكي نفوسكم، ولا بد من التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، فتصبحون تدعون بالحال، منكم من يدعو بلسانه إلى الإسلام وتقبل دعوته لأنه نموذج من الكمال، لا خيانة ولا سرقة ولا كذب ولا ضعف ولا هون ولا دون ولا سقوط ولا كمال يتعشقه، والذي يدعو بحاله كالذي يدعو بلسانه، وأنتم مرابطون ومن مات مرابطا في سبيل الله. أما البقاء فقط لأجل العيش فإن كنتم آمنين في دينكم وأبدانكم وأعراضكم لا بأس، ولكن الأفضل لكم أن تعودوا إلى بلادكم. هنا المفروض العالم الإسلامي أن يكون لجنة عليا للدعوة الإسلامية، وهذا الموضوع أبرقنا به برقية إلى المؤتمر الذي انعقد من أيام في جد. يجب وجوبا عينيا إن شئتم قولوا، وهو وإن لم يكن عينيا فهو كفائي، أن تتكون لجنة عليا لنشر الإسلام تقوم مقام الجهاد الذي وقف والدعوة التي وقفت. دعوة باللسان موجودة ممكنة، لجنة عليا يسهم في ميزانيتها كل بلد إسلامي حسب غناه وفقره، ولا يحل لإقليم أن يتخلى عن واجبه، إذ كل دولة إسلامية مطالبة بنشر دعوة الإسلام ومأمورة بالغزو والفتح. الظروف غير ملائمة لأننا كنا أموات وحيينا آمنون على دينهم، فيحتاجون إلى تكميلهم في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وآدابهم ليكونوا نماذج صلاح وخير يقتدي بهم الكافرون ويدخلون في الإسلام. لا تكون الميزانية دائما على السعودية، ما تستطيع كل. يجب على كل دولة إسلامية أن تسهم بنصيبها. الميزانية للدعوة الإسلامية بلغت 1 مليار دولار، هذه اللجنة هي التي تقف على كل بلد فيه مسلم وتمدهم بالكتاب الذي ينفعهم والعالم الواعظ المربي الذي يربيهم والمال الذي يحتاجون إلى إقامة المسجد أو المدرسة، وهي التي تدور طول السنة على هذه المراكز نشرا لدعوة الله أداء لفريضة الجهاد قياما بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. وبهذا تنتهي الخلافات والصراعات، جماعاتنا الشياطين هكذا تفتنهم في البلد الواحد 30 جمعية، في فرنسا 200 جمعية، حتى إن وزير الداخلية الفرنسي قرأت له قال لما أهل السنة على هذه الفرقة 200 جمعية والشيعة جمعية واحد بهذا اللفظ، وهذا الضعف لما نكون متفرقين نكون ضعافا، نقبل حتى السم في سبيل الحياة. ومن هنا أفسد عقول الناس وقلوبهم بالمادة. المهم الله يعلم أننا آثمون ونستغفر، ولن يسقط هذا الإثم ولن يزول إلا إذا تكونت اللجنة العليا للدعوة الإسلامية وميزانيتها من كل بلد إسلامي، ولو موريطانيا الفقيرة بحسبها، صاحب ساع الشعير صاع الشعير وصاحب قنطار الذهب قنطار ذهب. أما دولة إسلامية ما تنفق لا، يجب أن على قدر. وهذه اللجنة تطوف بالعالم وتؤاخي بين المسلمين وتربطهم برباط إسلامي حق. ما يجد الشيطان منفذ لإغارة الصدور وفتنة النفوس. الجمعيات تتطاحن والكذب والتجيل والضلال والدنيا قائمة قاعدة، لأنهم يعيشون كالأنعام بلا رعاة. الهجرة معاشر المستمعين عرفتم حكمها، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية؟ أي إذا الهجرة انتهت، الهجرة التي هي الخروج من بلد الإسلام، أما الخروج من بلد الكفر باقية، ما قتل الكفار ما قتل المشركون الهجرة باقية، ولكن بلد فتح وأصبح دار إسلام لما تقول ما أنت بمطالب بالهجرة؟ مطالب بها لما تكون في دار كفر تمنع من أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجهاد باقي، وقد عرفتم أن الجهاد له أربع ميادين أربع ساحات، أولها جهاد الكفار والمشركين، ثانيها جهاد الفساق والظالمين، ثالثها جهاد الشياطين، رابعا جهاد النفس. إذا وقف جهاد الكفار لظروف فجهاد الفساق قائم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل مؤمن يجب أن يراه الله يجاهد، أي يبذل جهده في إصلاح الفاسدين من أسرته وأفراد عائلته أو من إخوانه ومواطنيه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. جهاد الشيطان ما يوضع فيه السلاح، لأن الشيطان متعاهد أن يقاومنا حتى النهاية إلى يوم يبعثه. إذن فجهاده أن لا تنخدع لما يلقي من تلك المسحة من الجمال على الدميم والخبيث، تفطن له، ولما يلقي من الشبه في نفسك لا تلتفت إليه، بل أعرض عنه واستعذ بالله، واعرف أنه كائدك وماكر بك، ولا تلتفت إليه وطول العام. جهاد النفس كذلك، ومواطنه أو رتبه ثلاثة. نفسك جاهدة أن تتعلم. ماذا تتعلم؟ التقنية، الحساب، الفلك. ما هو الذي ذكرنا؟ أن تتعلم دين الله، أي تعرف الله وتعرف ما يحب وما يكره وكيفية تقديم المحبوب له وإبعاد المحبوب. ثم لما تتعلم تجاهد أن تعمل بالذي علمت جهادا. ثالثا أن تعلم ذاك الذي علمته وعملت به أن تنقله إلى غيره. هذا هو جهاد. وإن أنت فزت فجائزة نوبة معروفة تدعى في السماء عظيمة، تكون من عظماء الرجال. من هم عظماء الرجال؟ الذين جاهدوا أنفسهم حتى تعلمت محاب الله ومساقط، وجاهدوا حتى عملت بمحاب الله وتركت مساقطه، وجاهدوا في نقلها ذلك العلم والمعرفة إلى غيرها. من علم وعمل بما عمل وعلم دعي في السماء عظيما. هؤلاء هم عظماء جهاد. هذا الجهاد ومعه النية. النية أيضا لمن مريض ما يقوى على الجهاد تكفيه النية، أليس كذلك؟ عاجز عن الهجرة تكفيه النية. لو قدرت على الهجرة لهاجرت، النية تكفي. لو أنني في ميادين الجهاد ولكن ما عندي زاد ولا راحلة، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ما قدر. بودي لو كنت في المعركة ولكن والدي الكبيرين الصغيرين أهملهما، ماذا أصنع؟ النية تكفي. ومعنى هذا أننا على خير ما استقمنا، ما يضيع منا أحد. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم انفروا، ما معنى استنفرتم؟ إمام المسلمين دعاكم وقال النفير العام كل بالغ صحيح الجسم يجب أن يلتحق بالقوات المسلحة في 24 ساعة ما يبقى واحد. في هذه الحال يجب أو لا يجب؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في وقت إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. من هنا قالت العلماء الجهاد فرض كفاية ويتعين في ثلاثة مواضع يكون فيها فرض عين. الموطن الأول هو أن العدو يهاجم ثغرا من ثغورنا، مينا من موانينا، مدينة من مدننا، وما أوسع ديارنا وامتداد مساحتها، أهل ذلك البلد أي أهل جدة مثلا بواخر رصت في الليل وأصبحت داخلة مع الصباح للعدو، يجب على كل قادر على أن يرمي بالبندقية أن يخرج، ولا يحل لرجل بل وحتى النساء القادرات عليهن أن يجاهدن حتى نوقف دفع العدو أو نرده، إما أن نرده إلى البحر فيغرق يالك أو نقف في وجهه حتى ما يتجاوز جدة إلى مكة حتى يصل المدد. هذا ما بمهاجمة العدو لمحلة قوم من المسلمين، أهل البلد لا يتخلف فيهما، لا تقول لك أمك اقعد ولا أبوك، كل واحد يخرج. الموطن الثاني أن يعين إمام المسلمين أفرادا أنفارا، بني فلان رجالكم يخرجون، أهل المدينة شبانكم يلتحقون. إذا عين الإمام أشخاصا بأعيانهم تعينت عليهم، لا يبخر بالنخالة. كنا نفعل هذا أيام في فرنسا لما تجي الحرب، يحتال المواطنون يبخر بالنخالة يصفر وجهه يقول أنا مريض، يأخذ إجازة حتى يقعد، الحية الكثيرة. إذن بمجرد ما يعلن إمام المسلمين عن التعبئة تعين. هذا الموطن الثاني أن يعين أفرادا. الموطن الثالث أن يعلن التعبئة العامة، لا يستثني كل قاد على حمل السلاح يلتحق بقوات المسلحة إلى الميدان. هذه مواطن كون الجهاد فرض عين لا يحل تركه، ومن تركه فاسق فاسق فاسق آثم، قد يموت على غير توبة ويدخل جهنم. وما عدا هذه فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض يسقط عن البعض الآخر الإثم. أما ما ينفق فيه فلا تسأل عن فضله، والحديث أمامنا واضح صريح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة. عائشة بنت طلحة تعرفون عنها ولا لا؟ هذه كتب كاتب وكذب كاذب أن عائشة هذه أديبة أديبة، وفتحت لها نادي للأدباء في الطائف. هذه بنت طلحة بن أبي عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، ويذهب في كذبه ويقول قالت لها عائشة أم المؤمنين يا عائشة أستري وجهك أنت جميلة، قالت لها يا خالة كيف أغطي جمالا وهبني الله. الحمد لله، هذا الخبيث الماكر كتب الكتاب وروجه في مدارس البنات وأيقظنا الله وصرخنا، ويصدر الأمر السامي بمصادرة الكتاب ومطاردة. لكن هذا الجن الذي يفعل هذا مسلم وإلى غير مسلم، يدعو إلى كشف الوجوه. كيف تقول لأم المؤمنين يا خالة جمال وهبني له وكيف نغطي؟ إذن عاهرة بنت أبي طلحة، أعوذ بالله. وهكذا التضليل، إنهم وراءكم والله ما يسلمون ولا يتركون إلا أن يهلكهم، ما يدون أن يبقى شيء اسمه إسلام أبدا بالدس والخديعة. بالمناسبة هذه عائشة بنت طلحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال عن عائشة بنت طلحة عن عائشة تلميذة عائشة تروي عنها، عائشة شيختها وإلا عبلتها، بطلنا كلمة عبلة وأبلة وأب شيخ، هذه شيختها رضي الله عنها، أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل. هذه الصديقة، هذه أمنا رضي الله عنها، تقول يا رسول الله رأيت الجهاد أفضل العمل، بمعنى علمت من طريق الكتاب والسنة كذا، أفلا نجاهد؟ إي يا أمه، كيف تجاهد؟ من يرضى لك أن تمزقي لحوما وأشلاء على أيدي الكافرين؟ نموت كلنا دونك ولا تموتي. ولكن قال أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حولها، ما قال الجهاد ما هو أفضل الأعمال، لكن بالنسبة إليك أنت الحج المبرور أفضل الأعمال. وهو كذلك العاجزين عن الجهاد من نساء أو رجال، الحج المبرور يعادل الجهاد، يوازي في الفضل. لما؟ لأنها عملية روحية ينغمس فيها المؤمن أو المؤمنة كذا يوم في الزمن الماضي شهرا كاملا وأكثر. أدنى ما يكون من المدينة إلى مكة يحجون في شهر، 10 أيام ذهاب و10 أيام إياب و10 أيام استراحة وعمل، على الأقل شهر، وهو منقطع إلى ربه يذكر ليلة والنهار. كيف تكون روحه كأرواح الملائكة في الطهر والصفا؟ إذن الحديث قرر أن الجهاد أفضل الأعمال، على الرجال وعلى النساء، على الرجال. أما النساء الحج المبرور. ما معنى المبرور؟ الذي لا إثم فيه. الحج المبرور الذي تكتنفه الفضائل والصالحات والذكر والصدقات ويخلو من شيء اسمه إثم، ذلكم الحج المبرور. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أنه أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. هذا رجل المجهول هذا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في ميزان واحد مستوى واحد، إن شئت جاهدت وإن شئت عملت هذا العمل. طالب يسأل دلني يا رسول الله على عمل يعدل الجهاد أي يوازي ويساوي في الأجر والمثوبة عند الله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده، لا أجده أي لا أجد العمل الذي يساوي الجهاد. نكذب عليك ما لا أجده. قال هل تستطيع الآن؟ أراد أن يشرح له الموضوع بالتفصيل. هو سأل هل يوجد عمل يعادل الجهاد؟ قال ما عندنا، لا يوجد. كيف لا يوجد؟ تعال فهم. فقال له هل تستطيع إذا خرج المجاهد من بلده ذاهبا إلى ساحات الجهاد، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، ما هو بيتك، مسجد حيك أو قريتك أو بلدك، تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، تقوم تصلي ولا فترة ما في استراحة آليا، فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، صائم بالنهار قائم لا إفطار ولا فتورة. قال الرجل ومن يستطيع ذلك؟ ومن يستطيع ذلك؟ من يقدر على هذا؟ يقوم ولا يفطر ولا ساعة، ويصوم ولا يفطر. قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنة. هذه تبرع من أبي هريرة رضي الله عنه، هو صاحب القصة والحديث. الحديث انتهى عند قول الرجل ومن يستطيع ذلك، سكت الرسول. ما دمت ما تستطيع اسكت، انت تسأل عن افضل الاعمال والا قلنا لك الجهاد. ابو هريرة يقول في بيان هذا الفضل، يقول ان فرس المجاهد اذا قفز برجليه، اذا عدا، اذا مشى، يكتب لك ذلك حسنات، فضلا عن قطع رقاب الكفار وعن هزيمة المشركين. فقط إطعامك لهذا الفرس، ربطك للفرس، عدوك عليه، يكتب لك ذلك حسنة. وبهذا أصبح أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. لحظة، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين المشركين. نعم، إذا كان يضطهد يمنع من ديني حرام الإقامة بين المشركين، لأن الرسول يقصد هذا المعنى. أما إذا كان في بلد يؤدي به شعائر دينه علنا بدون خوف ولا اضطهاد يجوز له المقام، ويصبح بالنية جهادا ورباطا إذا أصلح عقيدته وعبادته واستقام على دين الله والتزم الآداب والأخلاق، فإنه يصبح مجاهدا يدعو إلى الإسلام بحاله وقاله. هذه المؤمنة رددنا عليها وكأننا أغضبناها وتريد الحل، تقول مسحورة وسحر زوجها وما أدري، والزوج في عمره 100 عام وأمواله ما ندري كيف الحل. فهل نقول لها أطلبي ساحرة تفك سحرك؟ ما نستطيع. لا يجوز أبدا للمؤمن أن يفك السحر بالسحر، إن الله لا يمحو الخبيث بالخبيث ولكن يمحو الخبيث بالطيب. فقولنا لهذه المؤمنة أن تتصل بإخوانها بأقاربها، ترفع أمرها للحاكم للقاضي، إذا ظلمت إذا اعتدي عليها إذا أذوها القاضي يرفع عنها الأذى. أما أن نقول كيف تعالج فتنتها، لا نملك هذا. لا يجوز أبدا لمن أصيب بسحر أن يفك هذا السحر بسحر آخر. نكفر، نبقى مريض ونموت وأنا نكفر، لأن إتيان السحر كفر. وكيف نقر بوجود ساحرين في مدينة الرسول ونمشي لهم؟ يجب أن يعدموا، يقتل الساحر حيث بان سحره. كيف نقر وجودهم ونقول نأتي إليهم؟ هذا ما هو كلام معقول. ما عندك يا مؤمنة إلا أن تدعي ربك وتستعين به وتطلبين حل لمشكلتك من طريق المحكمة أو الأقارب أو جماعة يرفعون ظلمك. سائل يقول: أنا في حيرة من أمري. ما حيرتك؟ قالوا لي: إذا دخلت المسجد مع المظلة يجب أن تصلي ركعتين تحية المسجد. ونحن نقول لك هذا. يقول: أنا دخلت المسجد المظلة وصليت وجلست، ثم أردت أن أدخل المسجد المسقوف النبوي، قالوا يجب أن تصلي تحية المسجد هناك. القائل بهذا القول يريد أن يقول: هذه المظلة ما هي المسجد؟ تبات. ونحن نقول: إنها انتزعت ملكيتها باسم المسجد وأضيفت إلى مسجد رسول الله وهي تابعة له. وعمر لما زاد الزيادة وتكلم الأصحاب قالوا: اسكتوا، لو بلغ صنعاء لكان مسجد رسول الله. الآن حكم وحكم المسجد، لا يحل بيع ولا شيء ولا كلام دنيا ولا ولوى في هذا المكان لأنه تابع المسجد. في سائل عمال، نعم مشكلتهم، فالعامل إذا أراد يجلس نعم يصلي، إذا كان يشتغل كالناس ما يصلي، لأن الصلاة تحية المسجد لمن يجلس، أما قائم يعمل لا شيء عليه، يدخل ويخرج. سائل يقول: أنا أصلي صلاة الاستخارة ثم أستعمل القرعة بعدها، هل هذا جائز؟ ما هو جائز، ما وثقت في رب. هذا هو الاستخارة، معناها أنك تطلب من مولاك العليم الخبير أن يختار لك، لأنك تقول له اختار وبعد تعمل عمل آخر، ما أنت راضي بما يختار. والقرعة هذه لفض نزاع بين مختصمين، ما هي في هذا الباب. القرعة قسمنا بستان على 4 رجال، كل حصة واضحة، لكن ممكن يقول هذه أحسن هذه أحسن، القرعة تفك المشكلة. أما قضية الاستخارة ما فيها قرعة. أردت أن تتزوجي فلان وما عرفت هل يصلح أو لا يصلح، أطلبي من ربك يختار لك. أنت أردت أن تسافر إلى حج، إلى مو إلى حج، إلى تجارة، إلى كذا، ما تدري هل سفر فيه خير ولا لا، اتصل بالله عز وجل واطلب منه أن يخير لك، والذي يختار هو الخير. صلي ركعتين وادعو بالدعاء واترك الأمر، الذي ينشرح صدرك له وتقوم به هو الذي اختاره الله وهو خير. أحببت أم كريت. سائل يقول: تفوح أو كذا أو نقترب إنشاء كذا السلام على أهل الحلقة. السائل يقول: لي ما تسلم بدون مكبر صوت، ما تسلم علينا كلنا. أنا أستحي، أنا ماني خطيب المسجد ولا يوم جمعة، والله أستحي أنا أسلم على الجمعة لتسمع، ما هو واجب أسلم عليكم؟ أنا أتعنتر عليكم؟ ماني خطيب جمعة، أنا دخلنا المسجد وتلاقينا، لا بأس أن نسلم على الحاضرين. أما بمكبر الصوت ما في حاجة إلى هذا. سائل يقول: ما الفرق بين شهادة من قتل في الحرب وشهادة من مات غرقا أو حرقا ظهر؟ الشهداء خمس، أعلاهم أرقاهم أسماهم شهيد المعركة، أما المبطون أما المطعون أما الغرق أما الحريق هذه شهادات لها منازل ومراتبها، ولكن الشهادة إذا أطلق هي شهادة الموت في سبيل الله. كتب الله لنا ولكم الشهادة. قال: شاب وقع على أهله في رمضان ويريد أن يخرج من هذا، يطعم 60، المفروض أن يصوم شهرين، فإن قال عجزت ما أطقت يطعم 60 مسكين، كل مسكين يعطيه كيلو رز من الجيد ويكفيه ذلك.